بسم الله الرحمن الرحيم. الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم: أشهد أن لا إله إلا الله. نور الحقيقة، نور الحقيقة، نور الحقيقة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا أحد يستحق أن يحب ويعظم ويذعن ويتوكل عليه ويلجأ إليه إلا الله. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، لأنه لا أحد يخلق إلا الله، ولا أحد يرزق إلا الله، ولا أحد يحيي إلا الله، ولا أحد يميت إلا الله. أنت الملك ولا أحد معك. ومن اجتمع له هذه الأربع وغيرها جل ذكره حق أن يعبد فمحال أن تجتمع له هذه الأربع. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ قطعا لا أحد من الشركاء، لا أحد من الخلطاء، لأن هؤلاء جميعا أسماء مسمى لا يمكن أبدا أن تكون آلهة تعبد من دون الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. لا إله إلا الله، هذه الكلمة بها أرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا ودعا إلى الإيمان بهذه الكلمة الجليلة العظيمة والعمل بمقتضاها. اجعلها لقلوبنا كاسرة، فإن القلب إذا انكسر أمام الإيمان بهذه الكلمة والعمل بمقتضاها حق على الله أن يدخله. واجعل ألسنتنا بها ذاكرة. إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه الله، قال رب العزة صدق عبد لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وأرواحنا عابدة حامدة، يقول العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الله صدق عبد لا إله إلا أنا ولا شريك معي. وقلوبنا لك خاشعة، ويقول العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يقول الله صدق عبدي لا إله إلا أنا ولي الملك ولي الحمد. وأجسادنا لك طائعة، يقول العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الله تعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وعيوننا لك دامعة، قال عليه الصلاة والسلام من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه. وارزقنا بها حسن الخاتمة، وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه. وحقق لنا بها الجائزة، يملأ قلبه محبة لأنه يعلم أنه لا إله غيره، وفي قلبه خوف من الله طمع في رحمة الله. فإليك يا من تهتف الظلمة، ويجتمع في قلبه ثلاث أمور عظام: محبة الله والخوف والخشية والطمع والرجاء فيما عنده تبارك وتعالى من المغفرة. هذا النور من يستحي من الله ويعلم أن الله خلقه ولا شريك معه، فيستحي أن يعبد الله غيره. الذي أنار الله به قلوب العارفين، ويوجد لله عباده، جعل الله وإياكم منه غمرة سعادتهم حين يسجدون. إنه نور الحقيقة، نور الحقيقة. لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامس حفظه الله. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. انشق القمر شاهدًا على نبوته، وتفرق السحاب إكرامًا لإشارته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان من أهل ملته. أما بعد، أيها المؤمنون، فإن الله عز وجل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، لكن قومه كانوا قوما لدا، فعارضوه وكذبوه واتهموه عليه السلام بما ليس فيه، ومما طالبوه به إنزال الآيات، فقال الله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه،